وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ Allah. Моя вот это. قد فضلنا الآيات

سبحانه وتعالى Thank you. كيف تصير نفس الله ما شاء الله. الحياة طويلة مدد. وما قل إنني أدعي Yeah. قل أغير الله أبغي ربا in our